إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء السابع على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة لقمان. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن الصفة الثالثة للمحسنين، ألا وهي اليقين بالآخرة، ورددنا بحمد الله تعالى وطوله ومدده على الملحدين وعلى المنكرين للبعث بعد الموت، وعلى الذين جحدوا عذاب القبر، وعلى الذين أنكروا الجنة والنار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولكن أيها الأحبة، نظرا لأن عقارب الساعة قد طاردتنا، ونظرا لضيق الوقت في الأسبوع الماضي، ما بينا الحكمة من البعث بعد الموت، فإليكموها في عجالة سريعة قبل أن نبدأ موضوع اليوم. أيها الأحبة، إن البعث بعد الموت يتجلى فيه حكمة الله جل وعلا وعدله، لأن الحياة لو كانت مقصورة على هذه الأرض ثم بعد ذلك يأتي الموت ويحل بكل إنسان وكل مخلوق خلقه الله جل وعلا، لو كانت الحياة مقصورة على الموت فقط لكان ذلك من تمام منافاة حكمة الله جل وعلا، والله تعالى عليم حكيم. فلا بد من البعث بعد الموت للمثول بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ولا بد للعرض على محكمة الواحد الديان ليقتص الله جل وعلا للمظلوم من الظالم، لا بد من العرض على محكمة أحكم الحاكمين، تلكم المحكمة التي لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام، لأن قاضيها الله جل جلاله الذي حرم الظلم على نفسه. عنوان هذه المحكمة: وما ربك بظلام للعبيد. وبندها الأساسي: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وصدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المنكرون غدا في النار يلتهب، والموقنون بدار الخلد سكانا. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وبعد أن ذكر الله جل وعلا حال السعداء المنتفعين بكتابه والمهتدين بآياته، عطف الله جل وعلا بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله تعالى، وانشغلوا به عن استماع الأغاني واستماع الطرب والغناء، وذلك في قوله جل وعلا في الآية التي بعدها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية الخامسة من سورة لقمان تحتاج منا إلى خطبتين متتاليتين، لأنها تحمل معنيين اثنين، ولأنه من القواعد المقررة عند علماء التفسير أن اللفظ إذا كان يحمل معنيين فإن الواجب أن نحمله على المعنيين جميعا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله عز وجل، واستدل بهذه الآية الكريمة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتريه بماله، ويشتريه بحياته، ويشتريه بنفسه، ويشتريه بعمره، يشتري ويبذل تلك الأثمان الغالية في مقابل هذا اللهو الرخيص، يبذل فيه عمره المحدود الذي لا يعاد ولا يعود. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فهو سيء النية، فهو سيء النية، لأنه يريد إضلال نفسه وإضلال غيره عن سبيل الله جل وعلا بغير علم، وهو أيضا جاهل مغرور، وهو أيضا غر مأفون، لأنه لا يتصرف عن حكمة، لأنه لا يتصرف عن علم ولا يرمي عن حكمة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وهو أيضا سيء الأدب مع الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يتخذ سبيل الله هزوا، ولأنه يسخر من منهج الله جل وعلا الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية قاطبة لسعادتها في الدنيا والآخرة، ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. إنه صنف خبيث ذو مقصد خبيث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ولهو الحديث في هذه الآية كما قال سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعكرمة ومجاهد، هو الغناء، هو الغناء. حتى أقسم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هذه الآية وقال: والله الذي لا إله غيره إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، والله الذي لا إله غيره هو الغناء، والله الذي لا إله غيره هو الغناء. أقسم عبد الله بن مسعود على أنه الغناء ثلاث مرات، وهو قول جمهور المفسرين. جمهور المفسرين على أن لهو الحديث في هذه الآية، استمعوا يا من تتهمون القرآن بالنقص، ويا من تقولون إن الغناء حلال ولم يحرمه الكبير المتعال في كتابه، لهو الحديث في هذه الآية عند جمهور المفسرين هو الغناء. وليس هناك تعارض بين تفسير لهو الحديث في هذه الآية بالغناء وبين تفسيره بحكايات ملوك الأعاجم وملوك الروم وغيرها وغيرهم مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يصدهم بذلك عن القرآن. ليس هنالك تعارض بين هذا وهذا، لذا فسوف نخصص جمعتين متتاليتين لشرح هذه الآية الكريمة المباركة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أي يشتري الغناء ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ولأن صد الغناء الناس عن القرآن أشد من صد غيره من الكلام، لأن الناس أميل إليه، ولأن الغناء ينبت النفاق كما قال ابن مسعود، ولأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ولأن الغناء رقية الزنا والفجور، ولأنه خمرة العقل. فكم من رجل سلب بالغناء وقار الإسلام وهيبة الإيمان وحلاوة القرآن، لأن الغناء أيها الأحباب يسلب نور الإيمان من القلب ويسلب نور الإيمان من الوجه. فبذلك كم من رجل ذهبت رجولته وراحت مروءته وقل عقله وقل حياؤه إذا استمع إلى الغناء وأعرض بالغناء عن سماع كلام الله جل وعلا وتلاوته. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب العبد حب الغناء وحب القرآن، لأن الغناء يصد القلب عن تدبر آيات الله جل وعلا وتفهم آياته والعمل بأحكامه، والغناء رقية الزنا والفجور. فكم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر صار به عبدا للصبيان أو الصبايا، كم. فينبغي لكل غيور عنده ذرة من الغيرة على عرضه وعلى زوجته وعلى بناته أن يجنب أهله سماع الغناء. لماذا؟ لأن المرأة شديدة الانفعال للأصوات جدا كما قال الإمام ابن القيم. ولذا ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رويدك يا أنشجة سوقك بالقوارير، رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. وكان أنجشة عبدا أسودا، وكان يسوق الإبل في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدو للإبل أي ينشد الأشعار، وكان صوته جميل، وكان صوته جميلا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن يحدو للإبل وعلى أن ينشد الشعر المباح لحسن صوته حتى لا يفتتن النساء بصوته. رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. وانظر إلى تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء بالقوارير في هذا الحديث، بالقوارير التي هي سهلة الانكسار. رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. ولما أخرج إبليس عليه لعائن الله المتتابعات من رحمة الله جل وعلا، قال الله له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: بصوتك هنا هو الغناء وصوت المزمار واللهو. وقال الضحاك: صوت المزمار. واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي بالغناء، أي بالغناء. ولقد سمى الصديق رضي الله عنه الغناء بمزمار الشيطان عند حضرة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. وغناء بعاث غناء يحمل من الأشعار التي كانت تحمد المصالحة التي كانت بين الأوس والخزرج بعد الحروب الطويلة الطاحنة بين هاتين القبيلتين. كان عند عائشة جاريتان تغنيان بغناء بعاث. فدخل صلى الله عليه وآله وسلم ثم اضطجع على فراشه وولى بوجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فانتهر، تقول عائشة: فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر. تقول عائشة: فلما غفل عليه الصلاة والسلام غمستهما فخرجتا. وانتبهوا، فإنه ليس في الحديث دليل على جواز غناء اليوم، لا، لأن المغنيات في هذا الحديث كانت جاريتان، جاريتان تغنيان بغناء مباح. فسمى أبو بكر رضي الله عنه الغناء بمزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وفي قوله جل وعلا في آخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة عن عبد الله بن عباس: سامدون من السمود، وهو الغناء، وهو الغناء. وذلك أن كفار مكة كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا حتى لا ينتبهوا لكلام الله جل وعلا. والأدلة على تحريم الغناء من السنة الصحيحة كثيرة ولله الحمد والمنة، خلافا لما زعم وذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له. الأدلة على تحريم الغناء من السنة الصحيحة كثيرة ولله الحمد والمنة، فيعيرون القلوب والأسماع إلى هذا السيل من الأدلة. الدليل الأول في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحر، أو الحر هو الفرج الحرام، هو الزنا. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات الموسيقى. وجه الدلالة من هذا الحديث كما قال الإمام ابن القيم في كتابه المذهل: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وجه الدلالة على تحريم المعازف في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذم هذا القوم وهذا الصنف من الناس الذين يستحلون المعازف، وقرن استحلال المعازف باستحلال الخمر. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف، فمن من الأمة من العلماء والدعاة من يسطع بهذه الحقيقة؟ من؟ إلا من رحم الله جل وعلا. من من العلماء والدعاة يسطع في الأمة بأن الغناء حرام؟ لأن كثيرا من المسلمين سموا الغناء بغير اسمه، فأطلقوا عليه لفظ الطرب والفن والموسيقى العذبة إلى غير ذلك من هذه المصطلحات المشبوهة. من من الأمة، وأنا أعلم يقينا أن منكم من بين الحاضرين بين يدي أو ممن يسمعني عن طريق الشريط من يتعجب ويقول عجبا والله عجبا لهذا أي لهذا القول بأن الغناء حرام، حتى هذا حرام؟ ما ترك الأصوليون والإرهابيون والمتشددون والمتعصبون والمتزمتون والمتشددون شيئا إلا تكلموا فيه وإلا أدخلوا أنوفهم فيه. عجبا والله، حتى الموسيقى حرام، حتى الفن حرام، حتى الغناء حرام. حرمتم علينا كل شيء، ولكن انتبهوا أيها المتحضرون ويا أيها المتنورون ويا أيها المثقفون، إن تحليل الأشياء وتحريمها ليس إلينا، ليس لأحد أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله إلا بدليل صريح صحيح من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. ونحن إذا بينا الحكم الشرعي للغناء بأنه حرام فليس هذا من عندنا وليس من حكمنا، وإنما هو من حكم الله ورسوله. فإذا كنتم غير قابلين لهذه الأحكام فأنتم قد طعنتم في حكم الله جل وعلا وطعنتم في دين الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس في هذا العصر لا يجترئ على سب شريعة الإسلام هكذا مباشرة، لا، وإنما يسب العلماء ويشتم الدعاة ويستهزئ ويسخر بهم وهو بذلك يريد سب الإسلام وأحكامه. وروى الإمام الدليل الثاني ما رواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الملاهي، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ووالله إنه حديث يخلع القلب، والله إنه حديث يخلع القلب. الحديث رواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الملاهي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. لا يكونن في أمة الإسلام خسف بالأرض، سيخسف الله جل وعلا الأرض بأقوام ويقذفهم بالحجارة من السماء ويمسخ صورهم إلى قردة وخنازير، حتى وإن لم تمسخ صورهم إلى صور القردة والخنازير فسوف يمسخ الله جل وعلا قلوبهم وطبائعهم إلى قردة وخنازير. لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات أي المطربات والمغنيات والفنانات، واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف، وضربوا بالمعازف. وفي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في سننه وصححه شيخنا الألباني في مشكاة المصابيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والمزر والكوبة، والكوبة إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والمزر والكوبة، والكوبة هي الطبل. فيا أيها المغنون ويا أيها الفنانون ويا أيها المطربون اتقوا الله جل وعلا واتركوا هذا الغناء واتركوا هذا المجون، ففيكم نزل قول الله جل وعلا في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فلا يجوز العمل في الغناء ولا الاتجار فيه ولا الاتجار بهذه الأشرطة الموسيقية، والعمل فيه حرام، واستئجار كل الفرق الموسيقية حرام وسحت. لا يجوز استئجار الفرق الموسيقية والفنانين والمطربين لا في الأعراس ولا في الأعياد ولا في المناسبات ولا في المسرات. والدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ليس هذا من عندنا، صفوني إن شئتم بالتشدد، صفوني إن شئتم بالتعصب، ليس هذا من عندي، ليس هذا من عندي ولا من كلامي، بل هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هو كلام الذي يبلغ عن ربه جل وعلا. لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. فيا أصحاب محلات الأشرطة الموسيقية اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأرباح واعلموا أن هذه الأموال التي تكتسبونها عن طريق بيع أشرطة الموسيقى كلها سحت ونار تدخلونه أجوافكم وأجواف أهليكم وأزواجكم. وفيكم نزل قول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيكم نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ويا أصحاب وكالات الأفراح والمسرات، بل الأتراح والمصيبات. وبالمناسبة ونحن نستقبل العطلة الصيفية في هذه الأيام التي يكثر فيها الزواج والأعراس، تعالوا بنا لنضع ضوء الشريعة الغراء على أعراسنا وعلى مسراتنا التي أصبحت والله مناسبات لهتك الأعراض، وأصبحت والله مناسبات لكشف العورات وتحدي رب الأرض والسماوات. أضحت أعراسنا وزواجاتنا سباقا لكشف العورات ومواسم لشرب الخمور والمخدرات. كل الناس يتزوجون ويزوجون بالمعازف ومزامير الشياطين، كل الناس يتزوجون بهذه المعازف وبهذه الموسيقى الماجنة، إلا من رحم الله جل وعلا، إلا من رحم الله جل وعلا، حتى أصبحت من بنود النكاح لا يصح عقد النكاح إلا بها، ولا تتزوج مسلمة بل متمسلمة حتى يعزف على رأسها وحتى يضرب على رأسها بهذه الآلات الموسيقية، ولا يتزوج مسلم بل متمسلم حتى تغني له القينات والمطربات والمغنون والمطربون. أعراسنا في هذه الأيام ليس فيها إلا ما يغضب الله جل وعلا: إسراف وتبذير وإيذاء للجيران وإثارة لغضب الرحيم الرحمن جل وعلا. نعم نعم. ثم نستكثر بعد ذلك ارتفاع نسبة الشقاق والطلاق بين الأزواج. هل تستكثرون أن يحطم بيت وأن يحطم عش زمر فيه الشيطان في الليل والنهار؟ أي مودة وأي رحمة وأي ألفة ستقع بين الأزواج والزوجات إثر هذه الأعراس؟ وأي ذرية ستكون عقب هذه الزواجات وهذه الحفلات التي تغضب رب الأرض والسماوات؟ ونتعجب بعد ذلك من ارتفاع نسبة مس الجن والشيطان لكثير من الناس. هل تستكثرون أن يمس شيطان أو جني إنسانا في بيت يزمر فيه الشيطان في الليل والنهار؟ هل تستكثرون ذلك حتى أصبح يقال كمثل عامي عندنا: في الصيف في الصالة وفي الخريف في قصر العدالة؟ نعم، لأننا تحدينا الله جل وعلا، لأننا حاربنا شرع الله عز وجل، لأننا تحدينا الله جل وعلا، لأننا حاربنا شرع الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يروج للموسيقى بأنها تهدئ الأعصاب وتدخل الانشراح على الصدور وتنمي العواطف وتذهب بقلق القلب واضطرابه. من الناس من يروج ذلك. ولقد ذهبت مرة إلى مستشفى من المستشفيات لزيارة مريض قريب لنا قد أصيب بتشنج أعصابه، وكان ذلك إثر صدمة كبيرة. فاقترحنا على هذا المريض أن يستمع بعض أشرطة القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلما أخذ هذا المريض هذه الأشرطة التي كان فيها القرآن الكريم للاستماع إليها ليطمئن قلبه كما وعده ربه جل وعلا، أقبلت الممرضة التي كانت تشرف على هذا المريض: وما إن رأتنا أعطيناه شرائط القرآن الكريم، إلا ذهبت مسرعة إلى الطبيب المختص. فأتى هذا الطبيب الغر المأثون وقد اسود وجهه واستولى عليه الغضب، وقال: لا يمكن أبدا أن يستمع مريضكم للقرآن، لا يمكن أن يستمع مريضكم للقرآن. لماذا؟ قال: لأن ذلك يخيفه ويشنج أعصابه ويزيد من اضطراب حالته ويزيد من دقات قلبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ماذا تريد أن يستمع أيها الطبيب الفاسق؟ قال: سنعطيه بعض أشرطة الموسيقى الهادئة، بعض نغمات بيتهوفن أو بعض أغاني الفريد الأطرش الأصم أو بعض أغنيات مطربة ومعبودة الجماهير أم زقوم، وبذلك سوف يستريح. هذا حالنا. وإذا أردت أن تقف على خطورة الأمر فما عليك إلا أن تذهب لزيارة مرضى الأعصاب ومرضى الأمراض النفسية في المستشفيات لتقف على خطورة الأمر. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله، على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا، على تنتنا يوم المعاد نجاته، وسوف يدعى إلى الجنة الحمراء مقربا، وسوف يعلم أين كانت حياته، إذا حصلت أعماله كلها هبا، دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه؟ فقال لداعي الغي أهلا ومرحبا، وأعرض عن داعي الهدى قائلا له هوايا إلى صوت المعازف قد صبا. ولله در القائل: برئنا لله من كل معشر بهم مرض من سماع الغنى. وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، على شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عناء، وتكرار النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.